لقد كثرت المنكرات في بلادنا وزاهرت مجتمعاتنا بالمعاصي وبارزت الله بالمحاربة في أجهزة الإعلام الفاجرة والنظام الربوي الخبيث والذي أقرته كل الدول التي تقول إنها إسلامية مجتمعة. ومع هذا نسمع من كل الدعاة تقريبا ويعني يتبجحون بقولهم في بلادنا التي تطبق الشريعة، فهل يجوز هذا من الدعاة وعلى المنابر؟ والله إنني لأشفق على هؤلاء الذين يحملون وزرة تضليل الناس، فأصبح الناس وهم يقال لهم هذا الكلام يحتجون بكل ما سمحت به الدولة على أن على أمثال هذا يعني. وقال إننا ركبت مع سائق في سيارة وسمعنا الأغاني، فقلت له هذا حرام، فاحتج السائق بأن هذا في الإذاعة والإذاعة بالدولة والدولة تسمع بكل شيء يعني. فما على كل حال هو قال الشريعة ما في الجملة، لا بالجملة، أيوة. تطبيق الشريعة يعني في الجملة في الأكثر والأغلب، ولا هناك نقص كبير، هناك نقص كبير من المعاصي والسيئات، وليس هذا خاصا بهذا الوقت، في كل دول الإسلامية من قديم الزمان توجد المعاصي وتوجد السيئات، ولا يمنع هذا من كونها تطبق الشريعة، لكن الواجب على كل دولة تنتسب الإسلام أن تصحح وضعها وأن تتقي الله عز وجل في إن كان ما يوجد لديها من المعاصي والسيئات حتى يتم التطبيق وحتى يكمل التطبيق. وليس معنى ذلك أن الدولة معصومة لا يقع فيها معصية، لا، المقصود محاربة الشر والقضاء عليه بالطرق الإسلامية والحرص على عدم ظهوره، والواجب على أعوانها وعلى من مسؤول فيها أن يتعاونوا مع أصحاب الحق في إزالة الشر والقضاء على الباطل. ولا شك أن الربا قد عنه يطل، فالواجب على ولاة الأمور القضاء عليه، وهذا لا يزال موضع البحث وموضع المطالبة، لعله يطلع عليه هذه البنوك وتحل ويحل محلها البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية التي تغني الناس عما حرم الله عليه. نسأل الله منا على ولاة الأمور بالتوفيق والإعانة على تحقيق هذا الأمر الذي عم فيه الشر وعم فيه البلاء، وأن يعينه أيضا على محاربة كل ما يخالف شرع الله فيه ضعف وغيره، والدعاء له واجب بالتوفيق والهداية، يجب أن يدعى له لأن صلاحه وصلاح الأمة، فيجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية. وأما يحتج بهم مع الناس ويقول إن موجد من الدولة فهو دليل على جوائز، هذا غلط، الدولة غير معصومة، وليس كل دولة منها يكون موافقا للشرع، قد تخطئ وقد يقع منها الخطأ، فالواجب نصيحتها عن كل خطأ، والواجب على المؤمن ألا يحتج بأي دولة بأي معصية، الحجة في قال الله ورسوله لا في فعله فلان وفلان، والله المستعان.